إثارة خلاخل وبلابل. وهذا أمر يقع مع كل داعية في هذه البلاد، وبطبيعة الحال وقع معنا ذلك مرارا وتكرارا. ومن أهمها أنني لما بدأت بنقل الدعوة إلى إدلب، وهي بلدة كبيرة غرب حلب تبعد عنها نحو 60 كيلومتر، لما بدأت التردد عليها قام بعض المشايخ هناك والمفتين بإثارة الشغب حولنا، وكان من عاقبة ذلك أن أرسلوا إلى المفتي الجمهورية السورية وهو يومئذ أبو اليسر عابدين، أرسلوا إليه احتجاجات لأن هذا الرجل يعني يأتي إلى بلدتنا أن تزع عني الكسوة العلمية، هو يتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب إمامي كالبرج وجنبي كالخرج. هذا زي إيش أهل العلم هناك، هو بتصورني هكذا وأنا هناك ما تروني ها هنا، ما في زي خاص يعني، لأنه نرى أنه يجح الأزياء لأهل العلم هذه من بدع دخيلة في الإسلام. فضحكت أنا لما سمعت يقول نزع الكسوة العلمية، قلت له أنه كسوة هي كسوة تيري شايف فيها إيه، وطالب نفي إلى الحسكة. الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق، هذا يعني معاقبة إلي حتى ما يصير الفتن. بيقول هذا الوزير، بيقول طبعا نحن ما راح ننفذ طلبات المفتي، مع أن المفتي له مكانته في الدولة يعني مكانه الرسمي من آخره، لأن في الحقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق، هذا هيك يقول. لكن نحن وظيفتنا كن الشاهد، وظيفتنا أنه نحافظ على الأمن وما يصير فيه قلاقل متلاتل، ولذلك نحن نرجوك فقط أنك ما تتردد بهذه البلدة، وإلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا، لأنه دعوة كتاب والسنة دعوة كل مسلم، كلام معسول جيد. المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف. الظاهر والله أعلم، هذا أنا ما سمعت منه، أن المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على أن يهاجر إلى الكويت. ثم لحق به فيما بلغني صهره، والآن أنا أسأل عنه، تعرفه؟ الكويت، هل كان ملازما لعمه هذا؟ أنا نسيت اسمه، تحفظ اسم هذا الرجل؟ وهل هو إبراهيم؟ أيوة. هل هو ملازم ملتزم؟ ملتزم ملتحي. الحمد لله. فالذي أردت أن أقوله أن أخونا أبو يوسف رحمه الله كان يعني من أنبغ الإخوان هناك وأحرصهم على العلم الصحيح، لكن كنا نلاحظ عنه أو فيه ما أدري، لعل الأيام والظروف صقلته، كنا نلاحظ فيه شيء من الحدة أو كذلك. كيف يعني؟ هذه الشدة يعني تنفع أحيانا لكنها تضر غالبا، ويظهر أن واحد غيره كان مثيلا في حدته دفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إلى نبيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدة تعتري خيار أمتي. الحدة تعتري خيار أمتي. أي نعم. وإلا أنا أشهد لله عز وجل أنه من أخلص ما رأيت من أخواننا، ويعني أحرهم على الدعوة، حريص يعني على الدعوة. نعم. لا هو فلسطيني. نعم. إيه. هو فلسطيني. رحمه الله وغفر لنا وله. وكيف هو أولا أنا ذكرت لك كان يحضر دروسي هنا في سوريا في حلب بصورة خاصة، أحيانا كان يزورنا في دمشق أحيانا، لكن غالب اتصاله بي كان بسبب ترددي على حلب وحضوره دروسي، كان حريصا على ذلك أشد الحرص. ثم لا يخفاك أنت أنه الآن الناس بتلمزوا على الشخص بدون أن يروه، بالتلمز على كتبه. وللمناسبة في شخص رأيته بمسجد الأبرار، عارفه أنت؟ عارف اسمه؟ عارف، لكن هو ليس سعوديا، هو يدرس في السعودية. السنة الماضية أيضا لقيني قال لي أنا شخصية ما بعرفها، لكن أنا يعني متخرج بكتبك. والمرة من يومين ثلاثة وهي أبو محمد شاهد قال ألح عليه بأنه لازم نزوره، هو من عجلون متزوج فتاة لوالد يقيم هنا، وهو ينزل لما يأتي ينزل عند عمي هذا أبو زوجتي، ألح عليه بأنه لازم نزوره إما هنا أو هنا في عجلون. فأنا رأيت أن زيارته هنا أولا أقرب، وثانيا لعله فيما بعد يمهد لغزو عجلون. المقصود يقول هذا الإنسان أنه نحن يعني تلامذة ورأي في الكتب. ألا تستبعد عن أبو يوسف أن يكون تلميذا لنا من ناحيتين، ناحية اتصاله الشخصي وحضوره هناك لدروسي، وناحية أخرى تشبع بما يقرأ يعني في كتبي. في سوريا كانت العلاقة؟ هذا ما لا أستطيع الجواب عليه، لأنه أنا من عيوبي أنني لا أهتم بالتأريخ. نعم، فلا أذكر كم سنة، لكنها سنوات يعني مباركة. نعم، أما كم سنة ما أدري. وهو جاء زارني هنا في عمان. حدثك إمام. وكنا نأمل يعني أن نشوفه أيضا أكثر من ذلك، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الله أكبر. الله يعين أخوانا هذول، يعني بيسموهم الأهل وبعدين بيعملوهم معاملة الخصوم. إلى علاقته لعلاقته مع في المدينة أيضا. ذكر لنا أنك كنت هناك في المدينة. أنا كنت في المدينة لكن إيه نعم كنت 3 سنوات. إيش العلاقة؟ أنا ما أذكرها. إيش كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة؟ هو كان طالب في الجامعة. طالب في الجامعة. هذا مما أنسيته من كلية. وعمر الأشقر عمر الأشقر أعرف جيدا عبد الرحمن. أنا دوني من تلامذتي في الجامعة الإسلامية. أما أبو يوسف الآن أنت عم تحاول تذكرني. كان معهم. معهم. أي نعم. سبحان الله. وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟ كويس زين منيح. كان في الأيام يعني ينتقد على عبد الرحمن لكنه الآن أخذ يعني يتفهم أشياء يعني من عبد الرحمن. إيه. هذا بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبو. هذا أمر طبيعي. لذلك سألتك لأنه عبد الرحمن مع أنه من إخواننا وتلامذتنا كما ذكرنا في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية. أظن يعني انحرفت به بعض الشيء عن الخط السلفي وهذا أمر يعني ما هو بسهل. يعني حينما يكتب في رسالة له أنتم تعرفون اسمها أنه لابد للمسلم أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر. تذكر هذا الكلام له؟ لا والله لا أذكر. أي رسالة تذكر هذا الكلام؟ أيوة. ما قرأت هذه الرسالة؟ مع أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة. أي نعم. سبحان الله. أليست بأحد بعد رسول الله؟ بديش ولا إيش؟ ممكن هذه بداية. أما في زيارة الأخيرة كنا من نعلم هذا عن ويعني الحكمة وصفات التوفيق بين المتخاصمين مع لذلك أنا كان سؤالي فيه كمان تحفظ. سألت أبو محمد أنه لا يزال فيه الحدة ولا صقلته الأيام؟ فإذا الحمد لله أنا استغرب من ما صدرته على هذا السفر. سبحان الله. يعني شيء عجيب. رحمه الله. ثاني يفيدنا والله. وأنا عندي أيضا حبي. بتفلت في السيارة. نعم. نعم. حبي عندي موجود. نشاط. نعم. وحبي يعني لا. أكتب. المشروع مش حسين أكتب. نعم. يعني ما. تبلع وبلع. لكن وبعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب اني يعني صدق ولو تعبت علي ستحضرني ابو يوسف. وي قال لي تعال انا كنت حاس وانت يظهر مثل حاس. ان الطيور على اشكالها تقع. ايه يعني قال لي لا إله إلا الله. وتبقى معهم وتأمرهم وتنهاهم ولعل الله عز وجل أنه يعني يديهم ويصيرهم بالفعل. هذا بشكل عظيم تعلمت منه وأدركت أنه هؤلاء الناس إن كنت أنا مستعجلا لنضجهم كان خطأ تهور فأصبحوا ما شاء الله عنهم يعني كما نصحني أبو يوسف. هذا حق بلا شك رحمه الله. والداعي إذا ما كان كذلك يمكن يكون ضرر أكثر من نفعه.

وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلفي، هو حريري، هداك بارد وحنفي وشاذلي، جماعة المصيبتين. لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت، إجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت أنا وياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليك انه ما جب له حديث الا بيقول لي ضعيف وصحيح ومدري ايش، وحيرني يعني اصغر منك قديش عمرك انت؟ 14 يعني في الحدود. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي بهيك شخص، خاصه لما سمي مزيه الحديث. وجاي يوم من الايام عندي في الدكان، انا ساعاتي وانا لاول مره بشوفه، السلام عليكم. وعليكم السلام. بيطالع ساعه من جيبته، ساعه جيب، هاي ساعه جيب اليوم بطلي كلها ساعات يدي. قال لي، قال لي شوف لي هالساعه، صلحتها مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها. انا كالعادة بطبيعة الحال أخذت الساعة وأخذت السكين اللي بفتح فيه الغطاء، حطيت الناظور من حدة تبعه، قال لي حط لي الساعة اللي أنا ماني جاي مشانها. أخير إن شاء الله. قال أنا سمعت عنك أشياء بدي أتحقق منها، تفضل. قال لي شو رأيك بالمواليد؟ قلت له وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كلها في النار. وهيك ما أطال الأمر يعني تحقق أنه مثل ما سمعه زيادة. قال لي سمعت أنه عندك دراسة في الحديث. قلت له والله بعض الشيء. أنا عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، كتاب مطبوع هذا فعلا، أسلوب عصري جميل، لكن أنا عندي ما له قيمة، لأنه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس، ونحن بحاجة لتوحيد الألوهية والعبادة، توحيد الصفات. لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث، بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. ومثل ما بيقولوا عنه بالشام بلا طول سيري، اتفقنا معه انه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده. وهون بقى الشاهد، نحط الطاولة ونقعد نحن وياه مجاهة الطاولة بين بينه ويقرأ بالكتاب. الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف، هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا طابع ثاني، وهون فضاء سماوي في تحت في بحرة على الطريقة القديمة، يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق، بس يشوفنا قاعدين هون مع بعض بيظهر فيها نظرة فيه لمعنى، كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن، كنا مصيبة صرنا مصيبتين. لكن الشاهد عن صاحب الشيخ عبد الفتاح، انا لما اشوف الشيخ زهري يمر ناديه قل له تفضل يا شيخ محمد، يتبسم هيك بتبسيمه بارده يعني مو عاجبه الجلسه شو بده يساوي فيها ويخرج. الشيخ عبد الفتاح لما اوكو ما في منه خواص، صار لي انا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خواص، اتركه. ويصيح بأعلى صوته، يروح يا زوجي. انا اقول له الشيخ عبد الفتاح، يا شيخ الامور مرغوبه باوقاتها وبدأ صبر وبدأ طول في البال مع تردد الشيخ الفتاح لتخريج الكتاب. مرارا الشيخ زوري يمر علينا وأنا ناديه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بالأخير علقت الشبكة وإجا حضر معنا وصار يحضر معنا ونقعد بقى نحن إيش نتناقش. الشيخ عبد الفتاح بالصياحه وأنا ببرود الدبي إلى آخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي، ثم هو صاحب طريقة الشاذلية، شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدأنا نحكي معه في الطريق أنواع ما تعرف فيها خير. بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زوري قبل كل شيء الطريق والذكر. فنان يا شيخ محمد، أنت طالب علم وبتقول حنفي، طيب ما بتعرف شو جاي بحاجة من عاملين في حق هؤلاء الذين يرقصون في الذكر؟ أنه الأرض اللي بذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر ترابه ويرمى. وبعدين لا متأخرين، لأن أبو حنيفة ما شاف المناظر السيئة هذه. أي نعم. وبعدين ذكرته أو علمته ما أدري، قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير بالتعبير التركي، فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء، لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلها من المذهب، ولو أنه ما هو متحرر من التقليد لكن ماشي خطوات لما بيجيب الدليل. هذا الرجل حلبي الأصل من فضله مؤلف رسالة عنوانها يغنيك عن مضمونها: الرهص والوقص لمستحل الرقص. الرهص والوقص لمستحل الرقص. بمثل هذه النقول وبطولة البال مع محمد زهري النجار انقلب الرجل صار معنا، لكن كان فيما يبدو متئدا وحقد ذلك. كان يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي ودون الشاذلية بيوقفوا وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بعد الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها ايش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له ان هذا له بذكر الله واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ما استطاع ان يتخلص من الحلقة، لكن كشف القناع عن انقلابه، صار يوقف مثل السارية مثل العمود فرشق فيه. الحلقة تتحرك يمين يسار حوله وهو مثل الهدية يوقف. انكشف الرجل بهذه الطريقة، صاروا جماعته. فاتني انكركم انه هذا من قياسه وعلمه كان مرشح ان يكون الخليفة بعد الشيخ كما هي طريقته. شو صاروا هذا محمد زهري النجار؟ صاروا بقى يداولوا كلام حوله، وصل الكلام بطبيعة الحال للشيخ والشيخ شايف عينه كمان لحكمة يريدها الله. وأنا عند الشيخ محمد عبد الفتاح بعد صلاة الجمعة بنشوف الشيخ الهاشمي، وعلمنا فيما بعد لأول مرة بيزور تلميذه، لأول مرة بيجي لغرفته وبيزوره. لما طلع التلميذ لتوديع الشيخ بعد ما ودعوا إجل عنا وهو يتبسم، أنا رأينا نشوف شو نصحك الشيخ. حكى لنا بقى مثل ما كان هو نصحني أنا إنه دون وهابية وكذا، نفس الكليش يعني نسخة طبق الأصل. نصح الشيخ تلميذه إنه دون هذه ما تعشر ودون عقيدة فادية دون كذا وكذا وإلى آخره. فيما بعد الشخص وظف إمام مسجد في محل قريب من دكانتي أنا هي دكانة والدي في محل اسم الوقيفة عندنا. سبحان الله، وصل الخبر لإمام المسجد اللي هو تجاه دكاني اسمه جامع التوبة، إمام الشيخ سعيد برهاني من تلامذة الشيخ الهاشمي، يعني هم زملاء في الطريق وأيضا في المذهب، كلاهما حنفي المذهب. هذا الشيخ صلت أولاد المحلة على محمد زهري النجار، فصاروا كل ما شافوه في الطريق يرموا بقشر الموز والبرتقال يعني يهينوه. شو السبب؟ صار لما يأذن ما يزيد الزيادة، هذا صار وهابي. ولا خبر للشيخ سعيد، هو تلميذ معه على الشيخ الهاشمي، يعني صار مهان. ما صبر على هذا، ترك دمشق وراح على حلب، ومن هناك دبر سفرة إلى مصر. في مصر دخل الأزهر وهو مجد وقوي في العلم، وأخذ الشهادة وتخرج، ولا يزال هو هناك. الشاهد كنت أقول الشيخ عبد الفتاح بما أعلم يعني، وما عندي أخبار جديدة. الشاهد كنت أقول الشيخ عبد الفتاح، يا شيخ عبد الفتاح لا تقول ما في خواص، أي شيء زوري صار في خواص. ومين شايف عمر الخطاب يعد وعداء الشديد للرسول عليه السلام؟ مين كان بظن فيه أنه بصير الشيطان بيخاف منه؟ لذلك الدعوة تحتاج إلى أنات وصبر وطيلة البال. الشاهد أنه أخونا أبو يوسف الله يرحمه، الحمد لله اللي عرفنا هذه النتيجة أنه تعدل يعني فيما بعد، وهذا نتيجة العلم يعني، العلم والإخلاص فيه، ورحمنا الله وإياه. لعله خلف من بعد من يلو مناب هناك. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. أكبرهم سنًا كم؟ 25. الحمد لله. أما الأوسط عبد الله فهو حرفي. إيه؟ حرفي صاحب حرفة. ويشتغل ولا يجلس في، يعني مهتم بمعاشه. نعم. لا يجلس في مدارس العلم. يعني إنسان عادي من عامة. نعم. وعبد الله الأكبر، هذا عبد الله يعني وسط. هذا كان من الدين الأكبر. يوسف ثاني وعبد الله وعبد العزيز. أنت تكلمت عن يوسف وعبد الله وعبد العزيز، ما خبره؟ الأصغر عبد العزيز كلهم ملتحين. الحمد لله. عبد العزيز أيضا ملتحين. الحمد لله. طلاب العلم. أيوة. لا نسميهم طلاب علم، إلا فقط الأكبر. الأكبر نعتبر طالب علم يعني. الحمد لله. وما له غير ذو الثلاثة؟ هؤلاء ما ليس له سواه. له أربع بنات. زوجات؟ اثنتان متزوجات. والاثنتان يعني ما